وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر وما أدراك ما يوم الدين. ومن شر غاسق إذا